حالي المناجي فلك يوم وجودي ظهرت فينا عجائب بشرتنا بالعطايا والأمان والرغائب قد شربنا من صفانا بكنين أعلى المشارم فليرب الحمد حمدا فليرب الحمد حمدا جل أن يحصيه حاسب وله الشكر على ما قد حدانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر اغفر ذنب عبدين واغفر اغفر ذنب عبدين قد أتى نحوك تغير